سمعت يقول السائل: هل يجوز تزين المرأة لزوجها باللباس الضيق والشفاف وغير ذلك في بيتها؟ كيف لها أن تلبس الثياب الضيقة؟ لأن هذا يعودها لذلك، ولا تلبس اللباس المتوسط الذي ليس بالضيق ولا واسع، بل يستر حجم أعضائها ولا يحتمل الناس فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.